هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد أدلة باب آداب قضاء الحاجة، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. قبل الشرح أنبه إلى أنني في الدرس الماضي ذكرت مسألة زيادة الإمام أحمد فيما يتعلق بقال من رواية أحمد قال من طريق ابن لهيعة، وذكرت بأن ابن لهيعة ضعيف ولم يروي عنه أحد العبادلة، وهذا وهم مني وقد نبهني عليه بعض الفضلاء وتنتبهون لهذا. روى عنه أحد العبادلة، وتعرفون عبد الله بن لهيعة القاضي المشهور، أهل العلم في خلاف طويل وعريض في مسألة توثيقه وعدم توثيقه، وفيه ثلاثة أقوال. القول الأول تضعيفه مطلقا، قالوا بأن روايته ضعيفة مطلقا. والقول الثاني وثقوه مطلقا، قالوا عبد الله بن لهيعة ثقة مطلقا، عفوا ليس بالثقة وإنما روايته مقبولة. والقول الثالث قالوا إذا روى عنه العبادلة الأربعة فروايته صحيحة، قالوا لأنهم رووا عنه بعد احتراق كتبه، أو عفوا قبل احتراق كتبه. والواقع أن ابن لهيعة يمثل يعني مشكلة من حيث الكلام فيه، والكلام فيه طويل، والبحث في مصطلح الحديث وفي كتب الرجال، حتى بعض العلماء ينفي شيء اسمه حرق أو احتراق مكتبته. على العموم هو على قول من يرى التضعيف هو ضعيف، وأيضا الرواية هذا فيها راو لم يسمى، ولذلك فقط لأجل التنبيه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. المصنف رحمة الله عليه ما زال يسرد الأحاديث المتعلقة بأبواب الطهارة، لا سيما في ما يتعلق بقضاء الحاجة. ولما كان قضاء الحاجة يخرج من الإنسان بول أو غائط، هنا نبه الشارع الحكيم إلى ضرورة الاستنزاه من البول، وأن بول الآدمي نجس، بول الآدمي نجس، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنزاه من البول. والاستنزاه من البول يكون بالتحرز مما لم يقع، وبالتطهر مما وقع، وبالتطهر مما وقع. فإذا وقع على بدن الإنسان أو ثوبه بول، فإن الواجب عليه أن يطهره، يعني يغسله بالماء، يغسله يزيله، وأيضا قبل ذلك يتحرز من البول. ولذلك تجدون في كتب الفروع قالوا بأن المتخلي إذا أراد أن يتبول فإنه يتخذ لبوله مكانا رخوا لينا حتى لا يتطاير عليه شيء من البول. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي لفظ لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وزيادة الحاكم أيضا هنا أكثر عذاب القبر من البول، نعوذ بالله، أكثر عذاب القبر من البول. ولذلك واجب على المسلم أن يتنزه من البول، أن يتنزه من البول، سواء بعد وقوع البول على بدنه أو ثيابه أو قبل تبوله، قبل أن يتبول يحتاط لنفسه ويختار لنفسه مكانا رخوا إذا كان في الصحراء. وهذه الأحاديث فيها إثبات عذاب القبر، وهو ما عليه أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة، جميع الطوائف ما عدا طائفة واحدة وهم المعتزلة، ذهبوا إلى إنكار عذاب القبر، وذلك لأنهم يقدمون العقل على السمع، العقل على النص. وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ونصوص القرآن كثيرة، منها قول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، في أحد أوجه التفسير أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، وهذا قول. وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث كلها يشير إلى هذا المعنى. وعذاب القبر من الأمور الغيبية، عذاب القبر ونعيم القبر من أمور الغيب، والمؤمن يؤمن بالغيب. ولذلك يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والغيب ما غاب عنك، الغيب ما غاب عنك مما أخبر الله جل وعلا به أو أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الماضية أو المستقبلة، أو المستقبل هذا كله، أو الأمور الأخروية، هذا كله من الغيب الذي يجب الإيمان به. وبحث هذه المسألة في كتب العقائد، لكننا ذكرناها عرضا، وهي من المسائل المهمة جدا. وللأسف الشديد يعني أصبح كثير من الناس يخبط خبط عشواء ويتكلم فيما لا علم له به، وربما وقع في مسالك ضيقة ومراتع وخيمة حينما يخضع النصوص الواردة في السنة إلى العقل، فيزل تزل قدمه ويضل ضلالا بعيدا. والمقصود أن فيه إثبات عذاب القبر، استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، وأيضا أكثر عذاب القبر من البول. نعم. قال: وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. نعم، هذا الحديث يذكره العلماء في أبواب آداب قضاء الحاجة، وهو يدلنا على عظم هذه الشريعة وأنها اعتنت بالمسلم حتى في أضيق الحالات وفي أحرجها، وهو أنه إذا دخل الخلاء أن يعتمد على رجله اليسرى. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، ولذلك أهل العلم يذهبون إلى أن إسناده ضعيف، وأن مسألة اختيار صفة الجلوس أثناء قضاء الحاجة لم يثبت فيها في الواقع نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاتكاء على اليسرى فإن هذا مرجعه إلى الأطباء، يسأل أهل الطب هل هذا نافع أم لا. لذلك بعض العلماء يذكر بأن المعدة لما كانت إلى جهة اليسار أقرب، وكذلك ما يتعلق بوجود الفضلات في في في محل قريب إلى جهة اليسار، قالوا فإن اتكاءه على جهته اليسرى هو أسهل لخروج هذه الفضلات، أسهل لخروج هذه الفضلات. والفقهاء يذكرون بأنه إذا أراد الاتكاء أو الجلوس على قدمه اليسرى أن ينصب كعبه وأن يجلس على أصابعه، هكذا يذكرون. لكن هذا كله لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الذي يفتي في هذه المسألة الأطباء في واقع الأمر، يسأل الأطباء هل هذا نافع بالنسبة للمتخلي أم لا. نعم، ولذلك الحديث في هذا ضعيف لا يصح. قال: وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجة بسند ضعيف. نعم، هذا الحديث أيضا عند ابن ماجة إسناده ضعيف، وفيه ضعيفان. الأول راوي الحديث عيسى بن يزداد، عيسى بن يزداد عن أبيه، فإنهما مجهولان، عيسى بن يزداد وأبيه مجهولان، ولذلك هذا الحديث ضعيف. وأيضا فيه زمعة بن صالح وهو أيضا ضعيف، ولذلك الحديث ضعيف. إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. النتر قيل هو دفع البول بعضلة الذكر أو عضلة المثانة، هكذا يقول، هذا هو النتر، أن يدفعه بعضلة المثانة. هذا التفسير الأول لمعنى هذا الحديث، معنى النتر. والثاني قالوا نتره معناه هو سلت البول منه باليد اليسرى. وللفقهاء طريقتان: الطريقة الأولى أن يبدأ من منطقة الدبر إلى رأس الذكر، والثانية أن يبدأ من أصل الذكر إلى رأسه، بحيث أنه يفرغ البول من الذكر. وهذه بدعة، هذه بدعة لأمرين: الأمر الأول أنه لم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر الثاني أن هذا جالب للوسواس، أن هذا جالب للوسواس. ولذلك البول مثل اللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حلبته در، فأنت إذا فعلت هذا فإن هذه العملية وهذه الطريقة تصيب الإنسان بالاسترخاء، ولذلك ربما استطلق البول مستقبلا، يصبح البول لا يتحكم فيه الإنسان. وقد ذكر هذا أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره من جملة عشرة أشياء يفعلها الناس أثناء قضاء الحاجة، وأيضا ذكرها شمس الدين أبو عبد الله بن القيم، كذلك ذكر عشرة أشياء على طريقة شيخه، وهي من البدع التي يفعلها بعض الموسوسين، يفعلها بعض الموسوسين. رخص العلماء في حالة واحدة وهي مسألة المشي، لأنهم ذكروا مجموعة أشياء منها السلت والنتر والحشو والحبل والقفز وغير ذلك والمشي والتنحنح أيضا، قالوا هذه كلها من الأشياء التي يفعلها وهي من البدع، من البدع والمخالفات. قالوا مسألة المشي لحالة واحدة، وهي أن بعض الناس قد يحتبس بعض البول فيحتاج إلى أن يخرجه، وذلك عن طريق المشي، وهو مجرب يعني بالنسبة لبعض الناس. حتى هذه المسألة فيما يظهر، وإن كان عليها بعض الأئمة، أئمة أهل السنة يفعلونها، إلا أن هذا في واقع الأمر لم يثبت فيه شيء، ولو ثبت فيه شيء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضي. فالنبي عليه الصلاة والسلام دل الصحابة على نضح الفرج، نضح الذكر، فإذا قام، إذا انتهى الإنسان من حاجته نضح فرجه بالماء وقام، هذا لمن يتوقع أنه ينزل منه شيء. أما الذي عافاه الله عز وجل فما في حاجة إلى مثل هذا التنطع وإلى مثل هذا التشدد. وقد ابتلي كثير من الناس بالوساوس في مسألة الطهارة، وساوس في مسألة الطهارة، ولعب بهم الشيطان كما يلعب الصبي بالكرة. ولذلك للأسف الشديد بعضهم ممن تضيع عليه الصلوات والجمعة والجماعات، ربما تفوت عليه الأوقات بسبب هذه الوساوس وهذه التخيلات التي في الحقيقة ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. ولذلك نتر الذكر ليس، لا يصح فيه حديث، وهو بدعة ومخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه جلب للأمراض وللوساوس، فيتركه الإنسان ويستوي في ذلك المرأة والرجل. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة، من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. نعم، حديث ابن عباس ضعيف لأن فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر، ومتفق على تركه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء، وقباء محل ومكان معروف، والذي فيه مسجد قباء الآن، وقباء لبني عمرو بن عوف من الأنصار، لبني عمرو بن عوف من الأنصار، وزيارة هذا المسجد مشروعة. النبي عليه الصلاة والسلام حث على زيارة مسجد قباء، وبين أن من صلى فيه ركعتين كان كأجر حجة وعمرة. ومسجد قباء معروف، وقباء قريبة من المدينة. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أهل قباء، يعني سألهم عن هذه الآية التي نزلت فيهم، وهي قول الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. قالوا: إنا كنا نتبع الحجارة الماء، إنا كنا نتبع الحجارة الماء. وهذا الحديث ضعيف، لا يصح من جهة الإسناد. والذي صح أن أهل قباء كانوا يقولون: إنا كنا نستنجي بالماء. أما لفظة إنا كنا نتبع الحجارة الماء فلا تصح، أما لفظة إنا كنا نستنجي بالماء فهي الصحيحة، وقد صححها جمع من أهل العلم. والمقصود كما سبق وأن بينت بأن الاستنجاء أو الاستجمار على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يجمع بين الحجارة والماء، فيستجمر أولا ثم يستنجي ثانيا. الحالة الثانية أن يقتصر على الحجارة، الحالة الثانية أن يقتصر على الحجارة وهي الاستجمار، والحالة الثالثة أن يقتصر على الماء، أن يقتصر على الماء. ومن جهة الترتيب والأفضلية يقول الفقهاء: أفضلها أن يتبع الماء الحجارة، أن يتبع الحجارة الماء، يعني يستجمر أولا ثم يستنجي ثانيا، وهذا لا شك بأنه أنقى وأطهر. والحالة الثانية أن يستعمل الماء فقط، أن يقتصر على الماء، لقول الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال أهل قباء: إنا كنا نستنجي بالماء. والحالة الثالثة الاقتصار على الحجارة. وقد ذكرنا خلاف في هذه المسألة، في مسألة الاقتصار على الحجارة، تذكرون الدرس الماضي ذكرنا بأن المسألة ليس فيها إجماع، قد ذهب جمع من الصحابة إلى الاقتصار على الحجارة، وأن الاستنجاء بالماء للنساء، وهذا ردته نصوص السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء. نعم. قال: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل حديث أم سليم، أم سلمة، أم سليم بعد شيخنا بيأتي في بغان. يلا تفضل. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل أم سليم كما في نسخة شيخنا قال في الحاشية، في الحاشية شيخنا كذا في الأصول الخطية، وفي مسلم أم سليم. فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها بارك. قال: باب الغسل وحكم الجنب. بعدما انتهى المصنف رحمة الله عليه من الأحاديث المتعلقة بأبواب الوضوء وما يتعلق به من الاستنجاء والاستجمار، شرع في بيان أحكام الغسل، وهذا الترتيب منطقي ومناسب، فإن الطهارة على نوعين: طهارة صغرى وطهارة كبرى. أما الطهارة الصغرى فهي الوضوء، وموجبها أمور كما مضى وسبق ذكره. وأما الطهارة الكبرى فهي الاغتسال، وموجبه خمسة أو ستة أشياء كما سيأتي. والغسل بالضم والفتح، يقال غسل وغسل بالضم والفتح، والفتح أفصح عند أهل اللغة، لكن الفقهاء يستعملون الضم، يقولون باب الغسل، باب الغسل، وهو اسم مصدر بمعنى الاغتسال، اسم مصدر بمعنى الاغتسال. والغسل يضبط بالضم والفتح والكسر. أما الضم والفتح فعرفت بأنه اسم مصدر، والفقهاء يستعملون الضم، وأما أهل اللغة فيستعملون الفتح. أما الغسل بالكسر فهي الغسالة، وهي ما يتنظف به المرأة، مثل الصابون والأشنان والشامبو، هذا سمى غسالة بالكسر، سمى غسالة بالكسر. قال: باب الغسل. والغسل هو التعبد لله عز وجل بإفاضة الماء على سائر البدن، على سائر البدن، وسيأتي التقسيم بعد قليل بحول الله. قال: وحكم الجنب. وحكم الجنب، الجنب اسم لمن حصلت منه الجنابة، هذا الجنب، الجنب اسم لمن حصلت منه الجنابة، ويقال رجل جنب، وامرأة جنب، وقوم جنب أيضا، وقوم جنب. والجنابة سميت جنابة لأنها جانبت المحل، جانبت المحل، فالمني الذي منه الولد إذا انتقل من مكانه وخرج يسمى صاحبه جنبا. وقيل سميت الجنابة بالجنابة لأن الجنب يجتنب العبادات التي من شرطها الطهارة، يجتنب العبادات التي من شرطها الطهارة. وتعرفون بأن الأغسال من حيث العموم ثلاثة، الأغسال من حيث العموم، حيث التقسيم ثلاثة: غسل مباح، وغسل واجب، وغسل مسنون. أما الغسل المباح فهو غسل التنظف والتبرد، هذا غسل مباح، غسل التنظف والتبرد، هذا لا يرفع الحدث، غسل التنظف والتبرد هذا ما يرفع الحدث. الثاني غسل الغسل الواجب، الثاني الغسل الواجب. والغسل الواجب ستة، منهم ما هو متفق عليه ومنهم ما هو محل خلاف. الأول خروج المني دفقا بلذة، هذا النوع الأول الذي يوجب الغسل، الغسل الواجب. الغسل الواجب موجبه ستة، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. أما الأول فهو خروج المني دفقا بلذة، دفقا بلذة، وسيأتي تفصيله. والثاني تغيب حشفة أو قدرها في قبل أو دبر. والثالث الموت موجب للغسل الواجب، هذا الغسل الواجب. والرابع الحيض. والخامس النفاس. والسادس الإسلام، والسادس الإسلام. النوع الثالث هو الغسل المسنون، الغسل المسنون المستحب، وهو على أيضا أقسام: أولها غسل الجمعة في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم، كذلك غسل العيدين، وهذا لا يصح فيه حديث، وإنما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، ثبت عن ابن عمر، قال العلماء وأن له حكم الرفع، كان يغتسل لعيد الفطر. والعلماء ذكروا قاعدة أن كل صلاة يجمع لها يستحب لها الاغتسال، مثل ماذا؟ ها؟ الاستسقاء، لا الجمعة غير، الاستسقاء، الكسوف، الخسوف، ها؟ هذه قالوا يجمع لها. زين؟ أيضا قالوا الإفاقة من الجنون والإغماء، هذا مما يستحب، يستدلون لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أغمي عليه وأفاق اغتسل بسبع قرب صلى الله عليه وسلم، بسبع قرب موكآت، موكآت قالوا وكذلك الجنون إذا أفاق من جنون، وقد ذكروا بأن ما من مجنون إلا ويمني، يعني يخرج منه المني، ولذلك تجد بعض الفقهاء يوجبون الغسل على من أفاق من جنون، قالوا يجب عليه، وبعض الفقهاء يرون أنه من قبيل الاستحباب. كذلك الإحرام، الاغتسال للإحرام، هذه من الأغسال المستحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه، وأيضا أمر أسماء أن تغتسل وكانت نفسا حينما أرادت الإحرام، ولذلك قال الفقهاء يستحب الاغتسال للمحرم ولو مع حيض ونفاس، مضى معنا هذا في شرح الزاد. كذلك ما يتعلق بدخول مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل مكة اغتسل، ويذكرون بعض العلماء إذا أراد الطواف، وهذا بعيد، لأن من اغتسل لدخول مكة وكان محرما سيطوف، فلا حاجة إلى تكرار الاغتسال، ولم يصح فيه خبر. وأيضا الاغتسال ليوم عرفة ولرمي الجمار، وهذه كلها لا يصح فيها شيء، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن بعضها، سيأتي الحديث عن بعضها. هذا فيما يتعلق بمقدمة ومدخل إلى مسألة الغسل، والغسل نعمة من نعم الله عز وجل، يطهر الله جل وعلا به عباده، يطهر الله جل وعلا به العباد. والاغتسال كان معروفا في الأمم السابقة، ولذلك هو شرع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يغتسلون من الجنابة ويغتسلون الغسل التعبد، بخلاف الوضوء، قد ذكرنا الخلاف في هذا، هل كان الوضوء مشروعا فيما سبق، ذكرنا الخلاف وقلنا بأن الصحيح أيضا كان مشروعا في بعض الأمم، ذكرنا حديث جريج العابد، وذكرنا حديث سارة حينما زوج إبراهيم عليه السلام حينما توضأت قبل أن تدخل على الملك، فدل هذا على أن الوضوء كان مشروعا، لكن الهيئة والكيفية والصفة هل هي مثل وضوئنا في أمتي في هذه الأمة؟ الله أعلم. وأما الاغتسال فكان معروفا في الأمم السابقة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري، وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه، زاد مسلم: وإن لم ينزل. هذا هو الموجب الأول من موجبات الغسل، وهو نزول المني أو خروج المني، خروج المني. بالنسبة للحديث الأول وهو حديث الماء من الماء، الماء الأول المقصود فيه ماء الطهارة، ماء الاغتسال، والثاني هو المقصود به المني، فالمني يسمى ماء. قال جل وعلا: من ماء دافق، قال جل وعلا: من ماء دافق. هذه القول النبي عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، هذا في لغة العرب وفي علم البلاغة يسمى الجناس التام، الجناس التام في العدد وفي الهيئة وفي الصورة وفي هذا يسمى الجناس التام، وهذا يعني له أمثلة كثيرة في القرآن، ومثل قول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالساعة الأولى ما هي؟ القيامة. والساعة الثانية الدنيا، الدنيا، هذا المعنى، هذا يسمون الجناس التام، لأن الجناس على نوعين: جناس تام وجناس ناقص. والمقصود بأن الحديث هنا ظاهره يشير أن الغسل من الجنابة لا يكون إلا بنزول المني، هذا هو ظاهر الحديث، ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء من الماء يعني أن من جامع أهله ولم ينزل فلا غسل عليه، أما من جامع أهله وأنزل فيجب عليه الاغتسال. قوله وأصله في البخاري أن للحديث قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى عتبان بن مالك رضي الله عنه، فطرق عليه الباب، فخرج عتبان ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك. يظهر بأنه كان يجامع أهله، فقال: نعم يا رسول الله. ثم سأله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. وهذه لفظة أخرى فيها بيان فيها أداة الحصر وهي إنما، إنما الماء من الماء. فدل هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث على أن غسل الجنابة لا يجب إلا إذا أنزل، أما من جامع أهله ولم ينزل فلا غسل عليه. وقد قال بهذا عثمان رضي الله عنه وكان يفتي به، وكذلك الزبير بن العوام، وكذلك جمع من الصحابة كانوا يقولون بأن من جامع أهله ولم ينزل فلا اغتسال عليه، وإنما عليه الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة عتبان أمره بالوضوء، أمره بالوضوء. لكن هذا الحديث لأهل العلم أجوب فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث منسوخ، والذي نسخه حديث أبي هريرة الذي بعده، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. فقالوا هذا الحديث ناسخ لحديث إنما الماء من الماء. وبعض العلماء ذهبوا إلى توجيه آخر وقالوا بأن هذا الحديث ليس منسوخا، وإنما المقصود من الحديث أن من كان نائما فاحتلم ثم استيقظ ولم يجد ماء فلا غسل عليه، أن من احتلم يعني في نومه ثم استيقظ ولم يجد ماء فلا غسل عليه. ولكن القصة عتبان ترد هذا التفسير، ترد هذا المعنى، ترد هذا المعنى. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن حديث أبي سعيد الخدري منسوخ بحديث أبي هريرة إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يعني الرجل بين شعبها يعني المرأة يعني بين يعني الرجل بين شعب امرأته، والشعب الأربع هي اليدان والرجلان، اليدان والرجلان. وبعض العلماء ذهبوا إلى تفصيل لا داعي إلى التعمق فيه وشرحه لأنه يدرك وليس لنا حاجة في التفصيل في تفريعات الفقهاء. قال إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس بين شعبها الأربع، وهذا طبعا يعني خرج مخرج الغالب، وإلا الجماع يحصل على أحوال ليس بالضرورة أن يكون قد جلس بين شعبها الأربع. قال ثم جهدها فقد وجب الغسل، جهدها بمعنى جامعها، جامعها، لأن الجماع يحصل فيه جهد ومشقة، ولذلك عبر هنا بقال جهدها. ثم قال وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. دل هذا على أن بمجرد الجماع ولو وإن لم ينزل فإن المجامع يجب عليه الاغتسال، يجب عليه الاغتسال. ومما يؤيد ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، والمقصود بالختان هنا الأول حشفة الذكر، والثاني ما يعرف بعرف الديك بالنسبة للمرأة، ولذلك بمجرد مجاوزة الختان الختان فقد وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. وبالنسبة لخروج المني الذي يوجب الغسل اشترط فيه العلماء شروط، أولا أن يكون المني قد خرج دفقا، دفقا بمعنى يعني دفعات بقوة، دفعات بقوة، لقول الله عز وجل من ماء دافق، والدافق هو الذي يخرج بقوة بخلاف الذي يخرج إبردة أو يخرج بسبب مرض أو يسيل هكذا. والثاني الشرط الثاني قالوا بلذة، يعني يحصل التذاذ بهذا الخارج بخلاف ما إذا خرج من دون دفق، من دون التذاذ، ومثل خروجه بسبب مرض أو انكسار الظهر مثلا، يحصل كسر في الظهر للرجل فيخرج بسيلان، يسيل سيلان، فإن هذا لا يوجب الغسل. وبعض العلماء يقولون لا يشترط ذكر اللذة وإنما يشترط ذكر الدفق، يقولون يكفي التعبير بالدفق لأن الدفق يلزم منه الالتذاذ، يلزم منه الالتذاذ. بالنسبة لأحوال الناس في قضية خروج المني أرتبها كالتالي: أولا، بالنسبة لمن جامع أهله في قبل أو دبر فقد وجب الغسل عليه سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل. أقول هذا الكلام وهذا التفصيل لأنه وللأسف بسبب جهل كثير من الناس بهذه الأحوال يحصل مشقة وجهد عند بعضهم، فمن الناس من يغتسل ولا يجب عليه الاغتسال، من الناس من يغتسل اعتقادا منه أن الذي خرج منه موجب للغسل والواقع بأنه موجب للوضوء، ومن الناس من يتوضأ مع أنه قد وجب عليه الاغتسال لأن الخارج منه أو لأن الفعل الذي صدر منه أوجب عليه الغسل، ولذلك يمنع يعني كثير من الناس الحياء أو الخجل أو العجز والكسل يمنعهم من السؤال، ولأجل هذا يقعون في مثل هذه الإشكالات. ولذلك أم سليم رضي الله عنها مع كونها امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قالت لها عائشة رضي الله عنها قال: فضحت النساء تربت يداك، وفي لفظ وألاك، يعني دعت عليها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت تربت يداك. ثم امتدحت عائشة الأنصاريات فقالت: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء يتفقهن في الدين، يتفقهن في الدين. ولذلك ينبغي للرجل وللمرأة أن يتفقهوا في مثل هذه المسائل، لأن هذه المسائل من الأمور الواجبة وليست من الأمور المباحة أو المستحبة. عندنا قاعدة أن كل مسألة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، كل مسألة واجبة تقدم العلم عليها واجب. ولذلك للأسف الشديد يحصل يعني إما جهل إما كسل إما تفريط إما حياء أو خجل، فيقع. أنا يسألني بعض الشباب سنوات هو يغتسل من المذي، سنوات يقول حتى انقطع ظهري يغتسل من المذي. المذي، المذي إيش فيه؟ الوضوء، وليس فيه الاغتسال، ليس فيه الاغتسال. وسنوات في شباب رجل يجامع أهله ولا ينزل، يقول ما أغتسل، ما يغتسل، يتوضأ فقط، وهذا جهل منه، هذا جهل منه. صحيح أن المسألة فيها خلاف، لكن الراجح بأن سواء أنزل أو لم ينزل وجب عليه الاغتسال. ولذلك من جامع أهله وجاوز الختان فقد وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل. واضح؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما يتعلق بقضية إنزال المني من غير جماع، وهو ما يسمى بالاستمناء أو يسمونه الآن بالعادة السرية. هذا فيه الغسل، هذا فيه الغسل، وهذا يحصل عند كثير من الشباب المراهقين هدانا الله وإياهم، ما يغتسلون، يعني بالغوا ويحصل منه هذا الأمر المحرم وثم لا يغتسل، يتوضأ ويذهب للصلاة، وهذا غلط وأمر خطير، ولذلك فيه الغسل. الأمر الثالث ما يراه الإنسان في منامه سواء كان رجلا أو امرأة، فما يراه الإنسان في منامه يسمى احتلاما، يسمى احتلاما، وهو أن يرى الإنسان نفسه يجامع مثلا أو يجامع. ولذلك من رأى أنه يجامع في النوم أو يجامع ثم استيقظ ولم يجد بللا فلا شيء عليه، إذا استيقظ ولم يجد بللا فلا شيء عليه. أما إذا استيقظ فوجد بللا وقد تذكر احتلاما فعليه الاغتسال، فيجب عليه أن يغتسل، وسواء خرج المني بلذة وبدفق أو لم يخرج. لماذا؟ لأن النوم يفقد الإنسان الإحساس، يفقد النائم الإحساس، ولذلك العبرة برؤية الماء، برؤية المني، فإذا تذكر احتلاما واستيقظ ووجد بللا وجب عليه الغسل. ولا يشترط في النائم مثل ما يشترط في المستيقظ من قولنا دفقا بلذة، دفقا بلذة. الأمر الثالث من استيقظ ووجد بللا ولم يذكر احتلاما فما العمل؟ رجل استيقظ فوجد بللا ولم يذكر احتلاما، فإن هذا البلل الواقع إما أن يكون بولا أو مذيا أو وديا أو منيا، أليس كذلك؟ الجواب بلى، الجواب بلى، إما أن يكون بول أو مذي أو ودي أو مني. ولذلك هنا يجتهد، هنا يجتهد، فيقال له إن كنت قد داعبت قبل النوم أو أتى بمقدمات الجماع مثلا وهو لم يذكر احتلام، فإن هذا مذي، يكون مذي. قلنا المذي ماذا فيه؟ الوضوء، ويغسل المذي، ونجاسة المذي مخففة كما سبق بيان. أما إذا لم يذكر شيئا ولم يداعب قبل نومه ولم يتفكر، فإنه يجتهد بهذا السائل إما بالشم أو باللمس، مثلا يلمسه أو يشمه مثلا أو ينظر فيه، فإن رأى بأنه مني فإن هذا في الغسل. أما إذا غلب على ظنه بأن هذا مذي مثلا أو بول أو ودي، فإن هذا فيه الوضوء، فإن هذا فيه الوضوء. قال: إذا جلس بين شعابها الأربع، وهذا فيه تكنية من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من جملة الأدب النبوي الذي يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن كان النبي عليه الصلاة والسلام يكني عن الأشياء المستقبحة، الأشياء المستقبحة كان يكني عليه الصلاة والسلام، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وأيضا حديث أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، وهذا من حسن تعلمها وأدبها رضي الله عنها. وأم سليم لها مواقف عديدة في الإسلام، وكانت ممن تذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحروب، وكانت تحمل خنجرا معها رضي الله عنها، ولها مواقف عديدة وعظيمة جاءت في الصحيحين وجاءت في السنن، منها موت ابنها وأخفت هذا عن زوجها في القصة المشهورة. المقصود بأنها قدمت بين يدي السؤال أدبا جما وعظيما، فإنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، وهذا أدب. ولذلك طالب العلم ينبغي إذا أراد أن يعرض سؤالا فيه إحراج أن يقدم بمثل هذه المقدمة المفعمة بالأدب والتواضع والخجل والحياء أيضا، يعني هذا مما ينبغي لطالب العلم، وأن لا يهجم بالسؤال الذي ربما يكره ذكره هجما على المفتي مثلا أو على طالب العلم أو على الشيخ. إن الله لا يستحي من الحق، وفي هذا إثبات صفة لله عز وجل، وهي صفة الحياء على ما يليق بجلال الله وعظمته، وهذه مما هي متقررة في كتب العقائد، فإن لله عز وجل أسماء وصفات، قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال جل وعلا: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقاعدة أهل الإسلام في التعامل مع الأسماء والصفات هي إثباتها كما أثبتها الله وكما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه، من دون التعرض لكيفيتها، وإنما يكون لها معاني لأنها ليست جامدة. فالله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا: هل تعلم له سميا، ويقول جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله. ويقول جل وعلا قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والإمام مالك رحمة الله عليه ذكر قاعدة عظيمة حينما سئل عن الاستواء، فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة. ولذلك الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الحياة، يقول جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الله عز وجل بأنه حيي جل وعلا، إن الله حيي ستير، حيي ستير، ولذلك تثبت هذه الصفة. وابن آدم جنس الإنسان يستحي، لكن ليس الحياء كالحياء، مثل السمع والبصر، مثل العلم والإرادة، هذه كلها نثبتها لله، والقول في بعضها كالقول في كلها. قال إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ والاحتلام سبق بيان معناه. قال نعم إذا رأت الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين وجوب الاغتسال على المرأة إذا رأت الماء، والماء المقصود به هنا ما هو؟ المني. والرجل يمني والمرأة أيضا تمني. وقد فصل النبي عليه الصلاة والسلام وفرق بين مني الرجل وبين مني المرأة، أما مني الرجل فأبيض غليظ، وأما مني المرأة فأصفر رقيق. وهذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء، فإن الغالب في الرجال أن يروا الماء، لأن عضو الرجل يظهر ولذلك يرى الماء بخلاف عضو المرأة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأت الماء ليس بالضرورة أن تكون رؤية بصرية، بل قد تكون رؤية بصرية وأيضا رؤية علمية، بمعنى أن تعلم بأنه قد نزل المني، ولذلك إما أن ترى ببصرها أو أن تعلم بحواسها، أن تعلم بحواسها. وحديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل، ترى في منامها ما يرى الرجل، وفيه إثبات أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وأيضا أن المرأة أيضا ينزل منها المني كما ينزل من الرجل. ولذلك قالت أم سليم وهل يكون هذا، وهل يكون هذا. وقول أم سليم وهل يكون هذا ليس معنى نفي هذا الشيء، وإنما أرادت أن تثبت للنساء أن هذا موجود، لأن في الغالب أن المرأة لا ترى هذا ببصرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فمن أين يكون الشبه؟ من أين يكون الشبه؟ المقصود المولود، المولود الآن إما أن يشبه أباه أو من هو في جهة أبيه مثل أعمامه، أو أن يشبه أمه أو من في جهة أمه من أخواله. ولذلك إذا غلب ماء الرجل فإنه يكون الشبه أقرب إلى الرجل وإخوان الرجل، وإذا غلب وعلى ماء المرأة يكون أقرب وأكثر إلى ما إلى جهة المرأة. ولذلك في هذا الحديث أن المرأة كالرجل من حيث نزول المني، من حيث نزول المني ووجوب الاغتسال. هنا مسألة الاحتلام، ذكر بعض من كتب في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتلم، وهذا في واقع الأمر لم يثبت فيه شيء يدل على أنها خصيصة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر من البشر، ولذلك يجامع ويمني ويغتسل. وأما الاحتلام فنفيه لكون أن الشيطان لا يتسلط عليه من هذا الباب قد يكون صحيحا، لكن هذا أيضا منتقض، فقد يحتلم النبي عليه الصلاة والسلام بأسباب أخرى، مثلا أسباب أخرى ليست من طريق الشيطان، فقد يرى في المنام ما يرى غيره من البشر. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، طبعا الحديث ضعيف، إن فيه مصعب بن شيبة وهو ضعيف. تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل من أربع، وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من هذه الأربع فقط؟ الجواب لا، قد يغتسل من أربع وخمس وعشر، اغتسل عليه الصلاة والسلام اغتسل كثيرا. فقول حديث عائشة أنه اغتسل من أربع فقط هذا منتقض بالحديث الأخرى الصحيحة، وعموما الحديث الحديث ضعيف لا يصح من جهة الإسناد. الجنابة معروف، سبق أن ذكرنا الجنابة قبل قليل. يوم الجمعة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل يوم الجمعة، وسيأتي إن شاء الله الحديث في هذا. ومن الحجامة مضى أيضا معنا الحديث أيضا الضعيف. ومن غسل الميت سبق أن ذكرنا غسل الميت، وقلنا بأن هذا الحديث الذي صح، طبعا ليس هذا هو الحديث، الحديث الآخر قال العلماء بأنه متروك الظاهر، وبعضهم ذهب إلى أن الغسل على الاستحباب كما هو مذهب جمع من السلف، قالوا على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. نعم، هذا هو الموجب الآخر من موجبات الغسل، وهو إسلام الكافر. كم باقي؟ الحمد لله. هذه مسألة وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، فيها ثلاثة أقوال: القول الأول وجوب الغسل مطلقا، والقول الثاني عدم الوجوب، عدم وجوب الاغتسال على الكافر، والقول الثالث وجوب الاغتسال عليه إذا سبقه جنابة، إذا سبق إسلامه جنابة، يعني أسلم وهو جنب، أسلم وهو جنب. هذه باختصار الأقوال في هذه المسألة. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الكافر لا يجب عليه الاغتسال، وإنما هو من قبيل الاستحباب، ويستدلون لذلك بأن إسلام الصحابة كان كثيرا، كان كثيرا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجبه على كل من أسلم مع وجود الداعي، مع وجود الداعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فلم يثبت عنه أنه كل من أسلم قال له اغتسل، أو أنه قال عاما خطابا عاما أن كل من أسلم يجب عليه الاغتسال. هذا تقريبا باختصار ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. القول الثاني قالوا بالوجوب، بوجوب الاغتسال، ويستدل لذلك بحديث أبي هريرة في قصة إسلام ثمامة بن أثال، وكذلك حديث قيس بن عاصم حينما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغتسل بماء وسدر، وكذلك قصة عمر المذكورة في السيرة، في سيرة ابن هشام وفي سيرة ابن إسحاق، حينما أراد الإسلام قال ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم، فذكروا له الاغتسال وشيء من هذا القبيل. والقول الثالث قالوا بأن إذا سبقه جنابه فإنه يغتسل. طبعا أصحاب القول الثاني قالوا بأن الكافر لا يغتسل من الجنابة، ولذلك أيضا يجيبونه من هذا الباب. القول الثالث قالوا إذا سبقه جنابة فإنه يغتسل للجنابة لا للإسلام. الذي يظهر قوة أصحاب القول الثاني وهو الوجوب، وعدم وجود أحاديث عامة أو كل من أسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لا يدل على عدم، لا يدل على عدم الوجوب. ولذلك الأفضل، عفوا، ولذلك الواجب الاغتسال، ولكن لا يشدد في هذا لوجود الخلاف القوي، لا يشدد في هذا. والاغتسال يعني فيه تطهير وتطيب وتزكية، خاصة لمن دخل في الإسلام جديدا فإنه يغتسل، فإنه يغتسل. لكن عموما الذي يظهر والله أعلم قوة القول الثاني، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. وأيضا الاغتسال كما في حديث قيس بن عاصم، وأيضا في حديث ثمام بن أثال حينما ذهب واغتسل رضي الله عنه. نعم. وعن أبي سعيد أن رسول الله قال: قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. اللي بعده. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم. هذا الآن انتقل إلى غسل يوم الجمعة. غسل يوم الجمعة، وغسل يوم الجمعة أيضا فيه خلاف طويل بين العلماء، وسبق أن فصلنا فيه بتوسع وإسهاب أثناء شرحنا لزاد المستقنع. وخلاصة الخلاف: القول الأول قول جماهير أهل العلم، ذهبوا إلى أن غسل الجمعة مسنون، ذهبوا إلى أن غسل الجمعة مسنون. والقول الثاني قول الظاهرية ومن وافقهم، ذهبوا إلى أن غسل الجمعة واجب، قالوا واجب. والقول الثالث قالوا بأن غسل الجمعة الأصل فيه مسنون إلا في حالة واحدة، وإذا كان على الإنسان عرق أو غبار أو وسخ مثلا، فإنه يجب عليه أن يغتسل. ويحملون حديث عائشة على هذا، يحملون حديث عائشة على هذا. بالنسبة لأدلة الجمهور، الحديث الأول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا من أدلة الجمهور. والمحتلم من هو؟ البالغ. المحتلم البالغ، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأيضا يستدلون بإنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان على المنبر ودخل أحد أكابر الصحابة، جاء التصريح باسمه وهو عثمان، فقال له عمر: ما أخرك؟ قال: يعني كنت في كذا وكذا فلم ألبث أن توضأت وجئت. قال: والوضوء أيضا؟ أنكر عليه، قال: والوضوء أيضا؟ ولهم أدلة كثيرة في هذا. بالنسبة لمن قال بالوجوب، عفوا، هذا الوجوب. بالنسبة لمن قال بالسنية، يقولون بأن الأحاديث الأخرى تصرف الأمر الوارد بصيغة، تصرف الأحاديث الواردة بصيغة الأمر إلى الاستحباب. ومن هذا الحديث، حديث سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وهذا الحديث من جهة الإسناد محل نظر، لأنه من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول بالاتصال، والقول الثاني بالانقطاع، والقول الثاني بالاتصال في بعض الأحاديث مثل حديث العقيقة، هذا يذهب إليه بعض الفقهاء، بعض العلماء من أهل الحديث. والعجيب أن المصنف رحمه الله تعالى يعني ذكر هذا الحديث المختلف في إسناده، وترك حديثا في صحيح الإمام مسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، ثم أتى الجمعة، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث في مسلم، هذا الحديث في مسلم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عن هذا الحديث الذي في مسلم أنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة، من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة. ولذلك هذه هي الأقوال، ولذلك لا نجد إجماعا في مسألة غسل يوم الجمعة. والذي يظهر بأن المسلم ينبغي له أن لا يتساهل في غسل يوم الجمعة، لا يتساهل في غسل يوم الجمعة، وعليه أن يتعاهد ذلك وأن لا يفرط فيه. وبالنسبة للغسل، هل هو للوقت أم للصلاة؟ قولان، قولان. من أهل العلم من ذهب إلى أن الغسل إنما هو للصلاة، غسل يوم الجمعة يعني لأجل الصلاة، لأجل الصلاة. ولذلك لما جاء قوم إلى المسجد يوم الجمعة وكانوا كما قالت عائشة يلبسون العبية من الصوف فيظهر بسبب الحر العرق كذلك الغبار، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، وقالوا بأن الغسل لأجل يوم الجمعة، وهي أعظم عبادة في هذا اليوم، عبادة في هذا اليوم. وبعض الفقهاء خالف في ذلك، قالوا بأن الغسل للجمعة مثل ما ذهب إليه داود وابن حزم وبعض السلف، قالوا الغسل ليوم الجمعة. والخلاف طبعا مثل ما ذكرت لكم سببه، هل الغسل لليوم أم للصلاة، قولان معروفان مشهوران. نعم. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. نعم. بالنسبة لحديث علي أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، الحديث أيضا مختلف في إسناده، والمقصود أن الإجماع انعقد على جواز الذكر للجنب، على جواز الذكر للجنب، الإجماع منعقد على أن الجنب يذكر الله جل وعلا. أما قراءة القرآن فقولان، أما قراءة القرآن فقولان مشهوران عند الفقهاء. جمهور الفقهاء يذهبون إلى منع الجنب من قراءة القرآن. نحن حديثنا عن ماذا؟ القراءة وليس مس المصحف، تكلم الآن عن القراءة. يعني نفترض بأن الجنب يقرأ غيبا، الجمهور يمنعون ذلك ويستدلون بهذا الحديث، حديث علي، وكذلك بالآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، عن بعض التابعين، وأيضا يستدلون بالأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كره أن يقرأ القرآن وهو جنب. القول الثاني ذهبوا إلى الجواز، وقد نقل البخاري رحمة الله عليه هذا عن ابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب، واختاره أيضا ابن المنذر وابن حزم رحم الله الجميع. والمسألة خلافية، والخلاف فيها قوي، والخلاف فيها قوي. في كلمة جميلة للشافعي رحمة الله عليه يقول: وأحب للجنب والحائض أن وأحب للجنب والحائض أن يترك القرآن احتياطا، يعني قراءة القرآن، أو لا عفوا أن يدع، يقول أن يدع القرآن احتياطا لما روي فيه، وإن لم يكن أهل العلم يثبتونه. وهذا على القاعدة اللي ذكرناها لكم فيما سبق، قررها ابن مفلح في الفروع وفي أماكن أخرى فيما يتعلق بالأحاديث التي لم تثبت، وأن الاحتياط الترك. وابن القيم رحمة الله عليه له كلام أيضا في هذه المسألة. عموما يعني الجنب الأكمل والأفضل أنه يترك قراءة القرآن، خاصة الجنب أن حدثه وقتي يزول بماذا؟ بالاغتسال. يعني لو شخص أجنب قبل 5 دقائق ممكن يغتسل بعد 5 دقائق وينتهي. أما الحائض فسبق أنني ذكرت هذه المسألة، سنبحثها أكثر إن شاء الله في باب الحيض. بالنسبة للحائض والنفس، لما كانت العادة تطول والنفاس يطول فلأهل العلم كلام، وسبق أننا قررناه في شرح الزاد، ولكن نعيده بإذن الله تعالى بشكل موسع. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. نعم. هذا الحديث الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله، يعني جامع أهله. هنا كما ذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام يكني كثيرا عن الأشياء التي يستحى منها. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، يعني يعود للجماع مرة ثانية، فليتوضأ بينهما وضوءا، فليتوضأ بينهما وضوءا. والوضوء في الواقع لا يرفع الحدث، حدث الجناب، وإنما يخفف الجناب. لكن هنا جاء التعليل بأنه أنشط للعود، أنشط للعود، يعني إذا أراد أن يعود فيجامع مرة ثانية فإنه يتوضأ، فإنه أنشط للعود. والعود تضبط بتسكين الواو وبضمها، العود والعود، أما العود فمن الإعادة، يعني إذا أراد أن يجامع مرة ثانية، وأما العود فالمقصود فيه الآلة، يعني آلة الذكر، هذا المعنى، هذا المعنى. ولذلك يقول فإنه أنشط للعود، وهذه اللفظة شذذها بعض العلماء، لكن المقصود بأن يستحب للإنسان إذا أراد أن يعود أن يتوضأ، والأكمل أن يغتسل، الأكمل أن يغتسل، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه وكان يغتسل بعد كل جماع، فقيل له في ذلك فقال إنه أنقى وأطيب وأزكى، أو كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وللأربعة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهو ضعيف، وهو ضعيف لأنه معلول، معلول والحديث ضعيف. والمقصود بأن الإنسان إذا كان جنبا فإن الأكمل في حقه الاغتسال قبل أن ينام، هذا هو الأكمل، لكنه ليس واجبا. فإن لم يشأ الاغتسال توضأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل أيتوضأ الجنب؟ قال نعم إذا، عفوا، أينام الجنب؟ قال نعم إذا توضأ، إذا توضأ. ولذلك يستحب أن يتوضأ، وهذا كان بعض عادة النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان جنوبا ولم يريد الاغتسال توضأ ثم نام عليه الصلاة والسلام. والوضوء هنا تخفيف للجنابة وليس رفع للحدث. طيب نكتفي، لأن الحديث التي بعدها فيها صفة الغسل ويتحتاج إلى بسط. نستمع لأسئلتكم الآن إن كان هناك أسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أنه يشترط في الاستجمار أن يكون 3 مساحات وما زاد فهو سنة، فهل الزيادة يشترط أن تكون على وتر؟ الحمد لله، نعم، إذا زاد فإنه يقطعها على وتر، يقطعها على وتر، لكن لا بد من العدد 3 مساحات أو 3 أحجار، فإذا زاد يقطع ذلك على وتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل من هم العبادلة الذين يروون عن ابن لهيعة؟ هم 4، عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب ونسيت والله الباقي. نعم، عموما بالنسبة لابن أبي لهيعة فيه بحوث قوية جدا، يعني فيها استقراء لحالة ابن أبي لهيعة، ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة، ممكن تراجع في كتب المصطلح. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول أيضا ما توجيه الحنفية للنهي الوارد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار بأقل من 3؟ هم يذهبون إلى أن هذا قطع للأذى وإزالة للنجاسة، فيصلح بأي شيء، مثل ما سبق ذكره في حديث ولوغ غسل الإناء من ولوغ الكلب، فلهم أيضا هم لا يشترطون 7، لا يشترطون الغسلات 7، يقول هذه نجاسة تزال، تزال بأي عدد. أحسن الله، يعني يقولون بأن العدد لا عبرة به، مقصود الإزالة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل الغسل المباح يغني عن الوضوء إذا كان معنية؟ بالنسبة، وأشكر الأخ على سؤالي هذا، وهذا تنبيه مهم، النية شرعت للتمييز بين العادات والعبادات، النية شرعت للتمييز بين العادات والعبادات، ولذلك من اغتسل غسل عادة فإن هذا الغسل لا يرفع الحدث، ولا يجوز للإنسان أن يستبيح به العبادة التي من شرطها الطهارة، من شرطها الطهارة. ولذلك الآن بعض الناس يسأل يقول والله أنا جيت مثلا كان يتريض مثلا ولا يعني في يعمل ولا شيء فاغتسل، يقول هل أصلي بها؟ نقول لا، ما تصلي بها، ما تصلي بها. لذلك أنا أنصح إخواني، المسألة سهلة، المسألة سهلة، قبل الغسل، قبل الغسل تتوضأ وأنت تحت الدش. الآن من رحمة الله الدشوش هذه في رحمها، وأنت قبل الاغتسال توضأ ثم اغسل بدنك بشرط أن لا تمس ذكرك خروجا من الخلاف أثناء الغسل. فأنت الآن في هذه الحالة تغتسل، عفوا تتوضأ وضوءا كاملا ثم تغتسل. تغتسل، الغسل المسنون لا تستباح به الصلاة، الغسل المسنون لا بد من الوضوء قبله أو بعده، وقبله هو الأصل. يعني الآن غسل الجمعة في قول الجمهور ما تصلي به، تصلي به الجمعة لا بد أن تتوضأ قبله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول: ذكرتم حفظكم الله في تفصيلكم لموجبات الغسل، فقلتم إذا جامع الرجل أهله في قبل أو دبر، يقول قد يفهم منه البعض جواز الجماع في الدبر. لا ذكرنا هذا وأطلنا وكررنا مرارا وذكرنا طريقة الفقهاء في هذا، إذا كنت يعني جديد ممكن نعذرك، أما إذا كنت معنا في الدرس من أول فيعني غير معذور. نحن كررنا هذا كثيرا في الدروس السابقة وقلنا طريقة الفقهاء أنهم يذكرون الأحكام الشرعية. يعني أحيانا يقولون وإذا جامع امرأة ميت، هل هذا يجوز؟ ما يجوز. هم يذكرون الآن مسألة يقتصرون عليها، لكن هذا قد يدرك يعني بغير الأدلة، يعني قبعه وكذا. يقول ومن أتى بهيمة، فالمقصود بأن الفقهاء أحيانا ينصون على هذا ولا يتوسعون في مسألة ذكر الأحكام الأخرى لكونها مدركة ومعلومة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الاستجمار ثم الاستنجاء بالماء أفضل، أم الاستجمار أم الاستنجاء ثم الاستجمار؟ لا نص الفقهاء على أن من أراد أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء يستجمر أولا ثم يستنجي ثانية. لماذا؟ لأنه ما في فائدة للاستجمار بعد الاستنجاء. الاستنجاء هو غسل المحل بالماء، والاستجمار هو قطع الأذى بالحجارة أو ما يقوم مقامه، ولذلك يستجمر أولا بالحجارة أو ما يقوم مقامها ثم يستنجي بالماء، هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا رأى الرجل في منامه أنه يجامع وأحس بحركة المني لكنه لم يخرج، فهل عليه اغتسال؟ هذا سؤال مهم جدا، وبالنسبة لانتقال المني من مكانه ولم يخرج، هل يعتبر المرء فيه جنبا؟ من مفردات الحنابلة على أن المني إذا تحرك من مكانه ولو لم يخرج فقد أجنب صاحبه، يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لا يكون جنبا حتى يرى الماء، حتى يرى الماء، حتى يرى الماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء، وفي لفظ إذا حذفت الماء، بمعنى أنك إذا خرج الماء دفقا فإن هذا هو الذي يكون فيه الاغتسال. طبعا هذه المسألة يعني سبق أن بحثناها، جمهور الفقهاء يقولون لا يجب عليه الاغتسال، الحنابلة يوجبون ذلك، والصواب قول الجمهور، الصواب قول الجمهور. لكن بعض الفقهاء يقولون أن الرجل إذا أحس بانتقال المني، إذا أحس بانتقال المني ولم يخرج فإنه سيخرج جزما، سيخرج جزما بعد ذلك إذا مشى أو تحرك. ونحن نقول على القاعدة بأنه لو خرج سيلانا يعني بشكل ليس دفقا فإن هذا لا يوجب الوضوء. ولذلك الحنابلة يقولون بأن حركة المني من مكانه ولو لم يخرج فإن علامة على البلوغ، علامة على البلوغ. حتى المرأة قالوا إذا تحرك الحيض وشعرت به ولم يخرج هذا علامة على البلوغ. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: جاء في الحديث أن المرأة تمني كما يمني الرجل، فهل هي تمذي أيضا؟ نعم، الذي يظهر بأنها كما أنها تمني تمذي، فكل ما من يمني يمذي. نعم. يقول: وهل تصح الصلاة بثوب وقع عليه المذي؟ نعم تصح، لكن بعد نضحه ينضح، لأن ذكرنا بأن المذي نجاسته مخففة، يكفي فيه النضح الرش. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل خرج منه المذي وتوضأ ولم يغسل ذكره ثم تذكر بعد الصلاة، فما حكم صلاته؟ وضعه باطل، يعود فيغسل ذكره، يغسل النجاسة، عفوا، إذا كان قد يعني بقي المذي فيعود فيغسل النجاسة، يغسل النجاسة، يعني لا يصلي إلا بعد غسل النجاسة، وصلاته صحيحة إلا إذا لمس ذكره، على قول من يذهب إلى أن لمس الذكر ناقض للوضوء، ناقض للوضوء، يعني المسألة مسألة إزالة نجاسة، إزالة نجاسة. نعم. لا، من شك وهو يصلي فلا يقطع، الشك مطروح هنا. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يطلب السائل التفريق بين المني والمذي والودي. المني الذي منه الولد معروف، ماء أبيض غليظ بالنسبة للرجل، وماء أصفر رقيق بالنسبة للمرأة. والمذي هو الذي يخرج بعد تفكر أو مداعبة، أو مداعبة مثلا، هذا يسمى المذي، ولذلك لا يخرج دفقا بلذة، لا يخرج، وهو سائل أبيض شفاف. وأما الودي فهو السائل الذي يميل إلى الصفرة ويخرج عقيب برد شديد أو خوف شديد، أو يخرج بعد البول، يخرج بعد البول، هذا يسمى ودي. في المذي والودي الوضوء، وفي المني الغسل، ويفترقان في مسألة النجاسة، فالمني طاهر في أصح قول أهل العلم، والبول والمذي والودي نجس. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم خيرا.